www.attableek.com, the reviver of Iman. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: والله يهدي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ: قبل ما نبدأ البيان علينا أن نراي عدد من الأمور كي نستفيد من هذا المجلس حق الاستفادة. الأول، في كل مجلس علينا أن نجلس من البداية إلى النهاية كي نسمع الكلام كله ونفهم الكلام كله. وإذا سمع الرجل الكلام كله وفهم الكلام كله ثم يستطيع أن يطبق ويكون عمله كامل، وإذا كان العمل كامل فيكون النتيجة هكذا الجزاء كامل، وأما إذا كان العمل ناقص فهكذا النتيجة ناقص. فالأمر الأول الجلوس في هذه المجالس من البداية إلى النهاية. وأما الأمر الثاني فهذا الوقت يعني بعد الفجر يعني يغلب علينا النوم. الرجل يريد أن يستيقظ ولكن يغلب عليه النوم، فعلينا أن نتكلف، إن لم تستطيعوا فتبقوا. فهكذا الآن مجاهد، فنستفيد من المجلس حق الاستفادة بالتوجه، وثم الله سبحانه وتعالى سيوفقنا التغيير في حياتنا. إذا دخل الكلام من الأذن إلى القلب، نعم، فحتى يصل الكلام إلى القلوب فلا بد من التوجه الكامل. وإذا رسخ الكلام يعني في القلب ثم يكون سبب لتغيير حياتنا. وعلينا ننظر إلى صاحب الكلام ولا ننظر من تحت أقدامنا، ولا نجعل أيدينا على ركبتينا، ولا نرفع ركبتينا ونجعل أيدينا على ركبتينا. هذا الرجل الذي يجلس هذه الجلسة فقد نوى النوم. ونمس العينين حتى نتكلف ونستيقظ، وعلى كل واحد يتفكر لجيرانه. فإذا وجد أحد من أحبابه وهو قد غلب عليه النوم وهو يريد أن يقوم من المجلس فنرغبه: يا شيخ اجلس اجلس بس. فالنصيحة لكل مسلم، فهكذا يعني نسمع الكلام بالأداب والتوجه الكامل، ونسمع الكلام باليقين وبنية التطبيق. فهذا هو الحق الأول لكلام الدين، الاستماع يعني بنية التطبيق واليقين، السمع والطاعة. فنسمع هذا الكلام بنية التطبيق. أنصار في المدينة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا: على ما نبايعك يا رسول الله؟ لما نبايع على يدك فماذا علينا؟ فقال الرسول: بايعوني على السمع والطاعة في المنشأ والمكر. ترجم: نشتهي أو لا نشتهي، نسمع ونطع نطبق. فهذا يعني شان أهل الإيمان، سمعنا وأطعنا. نعم، التطبيق بعد الاستماع. وأما الكفار فهم كانوا يقولون: سمعنا وعصينا، قد سمعنا ولكن لا نطبق نخالف. وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهل الكتاب كثير، وكانوا يتيقنون على النبي بأنه من الأنبياء وهو خاتم الأنبياء كما كانوا يعرفون أبناءه، ولكن ما قبلوا دعوته وما تبقوا بما جاء به. نعم، فالأمر الأول الاجتماع، الأمر الثاني التطبيق، فنجلس في هذه المجالس بنية التطبيق. ولما نجلس في هذه المجالس بنية التطبيق وبعدما نطبق نحفظ هذا الكلام، وإلا شيئا فشيئا سيفوتنا هذا الكلام. والله سبحانه وتعالى أتى من الرب بحسب نية العبد، وإنما لكل امرئ ما نوى. بحسب نيتنا الله سبحانه وتعالى سيعطينا. فلما ننوي التطبيق الله سبحانه وتعالى سيوفقنا التطبيق، والله سبحانه وتعالى سيوفقنا التطبيق في كل الأحوال، البيئة موافقة غير موافقة، الأحوال موافقة غير موافقة، ولكن بسبب نيتنا الله سبحانه وتعالى سيوفقنا التطبيق. فهذا هو الحق الثاني. وأما الحق الثالث في هذه المجالس فنجلس بنية التبليغ، يعني نسمع نطبق وثم نبلغ. وإلى من نبلغ؟ وإلى أين نبلغ؟ من بيتنا إلى نهاية العالم، إلى البشرية كلها. فننوي هذا تبليغ هذا الكلام إلى نهاية العالم، إلى البشرية كلها، بلغوا عني ولو آية قال رسوله. فنحن مامورين بهذا التبليغ. وبشر الرسول لهذا، نظر الله امرأ سمع مقالتي، نظر الله وجه امرأ سمع كلامتي فوعاها وعداها كما سمع، فقال وقف، وربما مبلغ أوسع من سامع أوعى من سامع، والدال للخير كفائده. كلما نبلغ هذا الكلام وإلى من نبلغ فحسناتهم في صحيفتنا. فننوي العالم كله، ننوي البشرية كلها، وننوي أنحاء العالم. فنجلس في هذه المجالس بنية الاستعمار والتطبيق والتبليغ. وكيف نبلغ والعالم يعني قد انتشرت يعني البشرية آلاف من يعني مدن وملايين من ملايين من الناس، فكيف نبلغ هذا الكلام إلى بشرية كلها؟ فقال هذا يعني نبلغ بقدر ما نستطيع في حياتنا، ننفق أموالنا وأنفسنا وثم نخرج إلى ما نستطيع ونبلغ إليهم. وعما الذي لا نستطيع أن نصل إليهم فننوي ونعدي ونحيي الناس بالتبليغ لهؤلاء. فهذا هو ترتيب الجهد الذي أقام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أقام الناس للتبليغ يعني بوسعتهم، وثم إقامة الآخرين للباقي، تبليغ للباقي. ورسول صلى الله عليه وسلم ما عاش يعني بعد الرسالة إلا 23 سنوات، يعني سنوات عديدة، ولكن في هذه الحياة القصيرة اجتهد هذا الجهد واجتهد لهذا الترتيب. يعني كانت تتجول وسافر، ما سافر إلا إلى تبوك، وأما العالم هو مسؤول عن العالم كله والمبعوث إلى العالم كله. فحتى يصل هذا الدين إلى نهاية العالم الرسول صلى الله عليه وسلم حج أصحابه وأقامهم على هذا الجهد، وكانت حياتهم كحياة النبي مرآت. وإذا سئل الصحابة من هم فقالوا فرسان بالنهار ورحبان بالليل، فكانت حياتهم كحياة النبي، وكانوا يتجولون في العالم لرسالة ربهم، كي الناس يتعرفون على ربهم، يعرفون من ربهم. فهكذا كانوا يجتهدون في النهار، وهكذا في الليل العبادة والدعاء والبكاء، بسام بالنهار وبكاء بالليل. في النهار الاختلاط مع الناس، وفي الليل البكاء والدعاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما كان نهاره وليله، فحتى انتقل هذا النهار وهذا الليل إلى أصحابه كلهم، فالنهار للدعوة وللتعليم والتعلم، والرسول بعث وهو داعيا وهو معلما. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفق أوقاته يعني في النهار إما للدعوة وإما للتعليم والتعلم، وأما في الليل ففي العبادة والدعاء، ويوجه يعني رحمة ربه إلى العباد حتى تورمت يعني رجلاه، وكان يبكي في الليل هذه الفرقة فيه. وانتقل هذه الصفات إلى الصحابة، فهكذا هذا جهدنا على هذا الترتيب، نستمع بالعذاب والتوجه وثم نطبق ونبلغ ونحيي الآخرين لهذا التبليغ، حتى لما نخرج من هذا الدار فوراءنا قد تركنا المجموعة لهذا الجهد. رجل توفي وفي مسجده الأحباب مجتهدون، وفي منطقته الأحباب مجتهدون، فما كان يستعيد بنفسه بل كان يستعيد وكان يقيم، كان يقيم الآخرين لحد الجهد. فهكذا يعني نبلغ ونحيي المجموعة لحد التبليغ، نقيمهم لحد الجهد في حياتنا. فقال لهذا الأساس يعني نجلس في هذا المجلس مستعدون إن شاء الله. نعم، الاستيقاظ والاستماع بالتوجه والجلوس من البداية إلى النهاية. وهذا مقدمة الكلام. مشايخي وإخواني، الكلام الذي علينا نفهم وعلينا أن نفهم البشرية كلها، أن البشرية كلها الرجال والنساء أكبر حاجتهم الدين، لأن الذي لا يفوز الرجل في الدنيا والآخرة إلا بالدين، ولا يخسر الرجل في الدنيا والآخرة إلا بترك الدين. الفوز والفلاح بالتدين، والخيبة والخسارة بعدم التدين، وهذا سنة الله تعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فبالتحسين هذا الكلام البشرية كلها، الله سبحانه وتعالى أنزل كلامه يعني القرآن، والله سبحانه وتعالى بين بالتفصيل القصص في هذا الكتاب من نبينا آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بين أحوال الأقوام، قصصهم، كيف الله سبحانه وتعالى عامل معهم المطيعين والتاركين للدعاء، وأما المطيعين فهم أقل عددا، ولكن الله سبحانه وتعالى منح عليهم بالفوز والفلاح، وأما الذين رفضوا دعوة الأنبياء ففي أكثر الأزمنة يعني هم أكثر عددهم أكثر، وعندهم الأشكال المادية، ولكن بسبب تركهم الدين الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الخيبة والخسارة. وكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ترجم الآية، الله سبحانه وتعالى أخذهم بسبب تركهم دعوة الأنبياء وبسبب المعصية، ما قبلوا دعوة الأنبياء وعصوا ربهم، فبسبب معصيتهم الله سبحانه وتعالى أخذهم وجاء عليهم بهذا العذاب، أنواع من العذاب، الطوفان، الخس، صيحة، والله سبحانه وتعالى ما ظلم عليهم، ولكن هم بأنفسهم بسبب تركهم دعوة الأنبياء وبسبب معصيتهم ظلموا على أنفسهم فخابوا وخسروا في الدارين. فهذا هو الأساس، فوز والفلاح فقط بالدين، فقط بالتدين. فلعجل ذلك جهدنا هذا المقصود من هذا الجهد التطبيق بهذا الدين بحقيقته، وليس هناك غرض أحد ومقصد آخر لهذا الجهد. التطبيق الكامل بهذا الدين بحقيقة الدين في حياتنا وفي حياة أهل بيتنا وهكذا في حياة كل واحد من الأمة وحتى إلى الكفار البشرية كله، تطبق بهذا الدين حتى الله سبحانه وتعالى يحولهم من طريق الخسارة إلى طريق الفوز، ولا يتحصلون الفوز والفلاح إلا بهذا الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال علينا نفهم هذا وعلينا أن نفهم الأمة كلها الفوز والفلاح، فلهذا الفوز طريق واحد وهو الدين، ولا يوجد هناك طريق آخر. والأمر الثاني الذي علينا أن نفهم، الله سبحانه وتعالى إذا أراد يعني الخير للناس وأراد التدين لهم، أراد أن يوصل الدين إليهم وأراد أن يعلي يعني كلمة الحق ويغلب الحق للباطل ويروج يعني الحياة المحبوبة عنده ويختم الحياة الفاسدة حياة الفساق، فالله سبحانه وتعالى في كل زمان ولو كان في هذا الزمان الأمر بأيدي أهل الملك أو بأيدي أهل المال أو عندهم القوة الجسدية أو عندهم الكثرة أي أشكال من أشكال المادية، إذا أراد الله سبحانه وتعالى الغلبة للحق في هذا الزمان فالله سبحانه وتعالى كان يبعث الأنبياء، والله سبحانه وتعالى كان يحيي الدعوة كان يقيمهم على الدعوة، ولكن قال الدعوة الشاق والدعوة الصعب، وخاصة الأنبياء بعثوا وليس هناك طلب في الناس، لا يعرفون ربهم ولا يعرفون النبي ولا يعرفون الآخرة ولا يميزون بين الحق والباطل وبين الصحيح والغلط. ففي هذه الأحوال الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء، فالجهد في هذا الزمان وهو زمان الاستدبار يعني صعب جدا، فلأجل ذلك الله سبحانه وتعالى رزق ومنح لكل نبي مع الدعوة يعني الدعاء حتى يكون الجهد سهل بالدعاء، فالله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء بهذه الدعوة والدعاء، جهد الدعوة ومع جهد الدعوة قوة الدعاء. وإلى يوم القيامة ختمت النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يبعث بعده نبي، فإلى يوم القيامة الطريق يعني لإحياء الدين ولإيصال هذا الدين إلى أنحاء العالم نفس الطريق الذي جاء به يعني في كل زمان الأنبياء يعني الدعوة والدعاء. فلأجل ذلك الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه رزق ومنح علينا بهذا الجهد، وإذا اجتهد هذا الجهد في أي زمان وأي واحد وأي ما كانوا يعني المجتهدون إذا اجتهدوا على أساس الأنبياء على منهج الأنبياء وسلكوا مسلكهم يجتهدون على أمزجة الأنبياء، فهكذا كل النشرة التي يعني نزلت على الأنبياء وكل نشرة الله تعالى التي كانت مع الأنبياء فستكون نفس النشرة مع هؤلاء المجتهدين إلى يوم القيامة إذا اجتهدوا على منهج الأنبياء وسلكوا مسلكهم. فالله سبحانه وتعالى منح علينا بهذا الجهد جهد الأنبياء، وفي هذا الجهد علينا نفهم ماذا أساس هذا الجهد وماذا أساس يعني جهد الأنبياء وماذا أسلوبهم وماذا مزاجهم. فإذا نشأت في جهدنا هذه الثلاثة يعني أساس الأنبياء وأسلوبهم ومزاجهم فالله سبحانه وتعالى سينصرنا كما نصر الأنبياء. فأما بحسب المنهج والأسلوب فكل الأنبياء كانوا يجتهدون في الذين ليس فيهم الطلب، فهؤلاء الناس ليس فيهم الطلب فهم لا يأتون لتعلم الدين، فعلى الأنبياء أن يذهبوا إليهم، فكانوا يذهبون إليهم أينما يجدونهم في مجالسهم، في أسواقهم، في بيوتهم، في مزرعتهم وبساتينهم، أينما كانوا يجدونهم فكانوا يذهبون إليهم. فهكذا في بداية الأمر كلما يبدأ يعني النبي الجهد لا يوجد هناك أي مسجد ولا أي مركز ولا أي مصلى، فقد الناس والذهاب إليهم. فلأجل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الأنصار طلبوا منه أن يرسل يعني معهم رجل يعلمهم الدين، فالرسول أرسل معهم مسعب بن عمير. فلما وصل مسعب بن عمير إلى مدينة المنورة ما وجد هناك مسجدا ولا مركزا ولا مصلى، فذهب إلى بستان أسد بن ضرارة وبدأ الجهد في هذا المكان، واجتهد هناك سنة كاملة حتى دخل الإسلام في كل بيت من بيوت من المدينة. فهذا أساس جهد الأنبياء، الذهاب إلى غير الطالبين بدون أي غرض، يعني الإنفاق بما عندنا بما عندهم بالأموال وبالأنفس والتعب جهد، ثم لا يطلبون شيء من هؤلاء. الذهاب إليهم، وثم لما نذهب إليهم أول شيء نفهمهم يعني التوحيد. فأساس جهد الأنبياء التوحيد، فنعرف الناس ربهم من الله وكيف قدرته وكيف خزائنه، وإذا ما قبلنا دعوته فكيف يعذبنا. نعم، فنبين منه أمام الناس، كيف من الله سبحانه وتعالى علينا، كم رزقنا من الأشياء، ونبين قدرته، ونبين كيف خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون. ولا واحد يقول أنا خلقت الشمس، أنا خلقت السماء، كل واحد يقبل أن الشمس مخلوق لله، والسماوات والأرضين وكل ما بينهما مخلوق لله. والله سبحانه وتعالى خلق البشر أنواع من الناس. نعم، فنبين كبرى ذات ربنا، قدرته وخزائنه، ونبين من مننا هو للناس، لأن العبد عبد الإحسان. الرجل يعني جوعان، فواحد يأتي إليه بالطعام ويشبع هذا الرجل، فيذكر دائما إحسان هذا الرجل عليه، من هو عليه. فهكذا الله سبحانه وتعالى أوجدنا، والله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالنعمات كثيرة، أمطر علينا النعمات حتى لا نستطيع أن نعد هذه النعمات. فهذا الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بهذه النعمات علينا نعرفه. فهذا يعني جهد الأول للأنبياء، الذهاب إلى الناس، وثم الدعوة، دعوتهم إلى الله. ثم أساس الثاني، إن أنت تريد أن تكون ربك معك، وإن أنت تريد أن تستفيد من خزائنه، فليس الطريق يعني طريق الملك والمال والمناسب والذهب والفضة، بل أوامر الله تعالى. إن أنت تريد أن تستفيد من خزائنه فعليك أن تمتثل أوامره. فالله سبحانه وتعالى أنزل أوامره، فامتثل هذه الأوامر واترك المعصية المنكرات، فالله سبحانه وتعالى سيكون معك، والله سبحانه وتعالى سيعطيك من خزائنه. فالطريق للاستفادة من خزائن الله تعالى امتثال أوامره وترك معصيته. فحكذا أنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون للناس وكانوا يدعونهم إلى ربهم، وهكذا كانوا يقيمونهم للدين، النجاة في الصدق والهلاك يعني في الكذب. نعم، وهكذا الربا، الله سبحانه وتعالى يمحض الربا الأموال، وبصدق الله سبحانه وتعالى يزيد ويبارك. فهكذا أنبياء عليهم الصلاة والسلام يبلغون الرسالة إلى الناس بالتبشير، بالبشارة والنذار، يقيمون الناس لطاعة ربهم. والأساس الثالث لدعوة الأنبياء المعاد والآخرة، فكل الأنبياء في أزمنتهم كانوا يفحمون الناس، وإذا اتفقتم يعني بأوامر الله تعالى وتركتم عزيته فالله سبحانه وتعالى سيصلح حياتكم بعد الموت. والحياة بعد الموت يعني الحياة الأسد الباقي، فهم يبينون أحوال الآخرة. ولأجل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا في مقابلة الآخرة فمثل أحدكم يجعل إصبعه في الجنب فلينظر بما يرجع، هذا البلل الذي رجع مع إصبعه من الماء هذا مثال الدنيا، وأما هذا البحر ما معه فهذه هي الآخرة، فلا يصاب الدنيا بالآخرة. فهكذا الأنبياء يفحمون أمامهم يعني أن الحياة الأبدي الحياة بعد الموت، أما الدنيا فحياة فانية، وهم يبينون أحوال الآخرة بالتفصيل، كي كل واحد يشتاق إلى هذه الحياة ويستحيل لتحصيل مرضات ربه بامتثال أوامره. وهكذا الأنبياء يفحمون الناس، وإذا اجتحدتم لإصلاح آخرتكم بامتثال الأوامر، وإذا فصل الله سبحانه وتعالى لكم الفوز والفلاح في الآخرة، ثم الله سبحانه وتعالى سيصلح أحوالكم في الدنيا، لأن الدنيا ظل الآخرة. نعم، فالله سبحانه وتعالى يعمر حياة الرجل من الآخرة إلى الدنيا، أولا يعمر الآخرة وثم بعد ذلك يعمر الدنيا. فلأجل ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبينون الفوائد لهذه الأعمال، الفوائد في الآخرة وهكذا الفوائد في الدنيا على الإيمان يعني الجنة، وهكذا في الدنيا على الإيمان العلو العزة والود. وبسبب الإيمان في الدنيا حياة طيبة، الله سبحانه وتعالى يرزق على هذه الأعمال في الآخرة وهكذا يرزق في الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يبينون المنافع الأخروية والدنيوية، ولكن لا تجعل الدنيا مقصد حياتك، اجعل الآخرة يعني مقصد حياتك، وثم الله سبحانه وتعالى سيؤتيك في الدنيا هذه. هكذا الأنبياء يذهبون إلى الناس يتجولون فيهم ويفحمونهم هذا الكلام، فهذا هو الطريق الوحيد لإنشاء حقيقة الدين في الناس. إذا لا يتعلق ما تعلقوا بربهم فلا يستطيعوا أن يمتثلوا أوامره، فلا بد عن الذهاب إليهم وثم نبين يعني كبرياء ذات ربنا حتى تترسخ في قلوبهم حقيقة الإيمان، ثم هم يطبقون بهذا الدين يمتثلون الأوامر. وإذا قبل أحد منهم الدعوة فلا يطلبون منه شيء، ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، قد أرسلنا إليكم هذا الدين سبب للفوز والفلاح في الدارين، ولكن لا نريد منكم بدل هذا أي جزاء، لا نريد منكم المال ولا نريد منكم الملك، نطلب الجزاء من ربك. وإذا ما قبلوا الدعوة وعملوا معهم معاملة الجهال حتى يعني ضربوه وشتموهم وما كانوا يجيبون الجهالة بالجهالة بل بالأخلاق، كانوا يتخلقون وكانوا يعفون عنهم يجيبون يعني بالصبر والتحمل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا معمور بهذا، هؤلاء الأنبياء قبلك صبروا فهكذا أنت عليك أن تصبر الصبر للأعداء، فلا يجيبون ولا يعاملون مع الجهال يعني معاملة الجهالة. وهكذا كل الأنبياء يبلغون رسالة ربهم بالرفق واللين، فهذا مزاج الأنبياء يعني تبليغ الرسالة بالرفق واللين، والله سبحانه وتعالى قد أمرهم بهذا. فالله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فهذا مزاج الانبياء، تبليغ رساله الرب يعني باللين والرفق. الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالله سبحانه وتعالى أمر الرسول بهذا. الله سبحانه وتعالى رزقه على المزاج، كان لين. ولأجل ذلك أصحابه استمعوا عنده. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان في قلوبهم الحب للرسول أشد من حب لأولادهم. ونحن نسمع هذه القصص في حج الصحابة، كيف كان يعني حب الرسول في قلوبهم، حتى إذا كان أحد منهم في بيته وهو يذكر الرسول فكان يخرج من البيت وكان ينظر إلى الرسول ولا يطمئن حتى يذهب إليه لزيارته. فمع هذا الحب الله سبحانه وتعالى يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلأجل ذلك الله سبحانه وتعالى أمره، إذا صدر منهم يعني أمر غير مناسب فعليك أن تعفو عنهم وعليك أن تستغفر لهم ولا تتركهم بسبب هذا الأمر غير المناسب، ولكن شاور معهم، شاركهم في هذا الجهد معك. ثم إذا عزمت بأمر فتوكل على ربك، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. فهذا يعني أساس الأنبياء، يعني اللين والرفق، ومع هذا الشفقة والرحمة على الخلق. يعني هذا الرجل إذا خرج من الدنيا بدون الإيمان فكم يعني يحترق في النار، كم سنين في النار للأبد، ليس للسنة، ليس لمئة سنة، بل للأبد يحترق في النار. عدد الرمل في الدنيا نستطيع أن نحسبه، وأما المدة الذي يكون الرجل في النار بعد الموت فلا نهاية له، ولا يخرج هذا الرجل الذي مات للكفر من النار أبدا. فلأجل ذلك عليه الصلاة والسلام فيهم الشفقة والرحمة على الخلق، عواطف الرحمة، وهم يرحمون على أممهم أكثر من رحمة الوالدين للأولاد. وهكذا عندهم عواطف النصيحة، فهم لا يريدون إلا الخير، إصلاح آخرتهم وهكذا دنياهم، ولا يريدون منهم شيء، إني لكم ناصح أمين. فهذا من صفات الأنبياء، النصيحة والأمانة. فكانوا يقولون إني ناصح أمين، فاقبلوا كلامي فيه خير لكم. نعم، وهذا الذي أنا أبلغ إليكم لمنفعتكم، فعليكم أن تنفقوا أموالكم وأنفسكم بحسب ما يريد منكم ربكم، ويكون فضل سبب لفوزكم في الدنيا والآخرة. فهكذا نبي يخبر، هذا مزاج الأنبياء، هم يجتهدون بهذا المزاج ويجتهدون لهذه الأسلوب، وهم يجتهدون وبسبب صبرهم وتحملهم، وإذا بلغ تبعتهم وصبرهم إلى المستوى المطلوب عند الله لإعلاء الحق. لأن الله سبحانه وتعالى قدر لكل شيء المقدور، فما يعني الجنين في رحم الأم لتسعة أشهر، وحكذا هذا الشجرة يعطي الفواقع بعد أربعة سنوات، وهذا الحنطة ينبت من الأرض بعد ستة أشهر، وهكذا ضياء الشمس من الشرق إلى المغرب، ذلك التقدير العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى أين يعني المقادير، فهكذا هناك المقدار للجهد. فإذا وصل الجهد إلى هذا المستوى المطلوب عند الله، فالله سبحانه وتعالى يصل يعني لإعلاء الحق. فإعلاء الحق وإحياء الدين ليس في أيدينا، حتى ليس في أيدي الأنبياء، بل هذا بأمر الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحسن، وهو الذي يغلب الحق للباطل، هذا بقدرة الله وهذا شأنه. فإذا وصل الجهد إلى المستوى المطلوب، فالله سبحانه وتعالى يحسن بإعلاء الحق، والله سبحانه وتعالى يعين أهل الحق ويغلبهم على أهل الباطل. ولكن لا يتحرك هذا النظام إلا بعد هذا الترتيب. الله سبحانه وتعالى رتب هذا الترتيب، وبعد الجهد لهذا الترتيب الله سبحانه وتعالى يغسل إما بالهداية وإما بالتدمير. وقال هذا الكون مخلوق لله، ولا يستخدم أي شيء في هذا الكون إلا بحسب ما يريد الله سبحانه وتعالى. فالأمر لله. فنوح عليه الصلاة والسلام لما اجتهد ووصل جهده هو المستوى المطلوب، والله سبحانه وتعالى قد فصل يعني لإحياء الحق، فالله سبحانه وتعالى سلط عليهم الطوفان. الله سبحانه وتعالى استخدم الماء، وهذا الماء سبب للحياة، ومن الماء جعلنا كل شيء حي. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل نفس الماء سبب لهلاك قوم نوح. فلا يكون في هذا الكون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى، لا يكون ما يريدون أهل الدنيا. وهذا هود عليه السلام مما بلغ يعني جهده هو المستوى المطلوب، فهؤلاء قوم عاد أقوياء، وكانوا يقولون من أشد منا قوة، وكانوا يفتخرون لقوتهم، ونسوا ربهم الذي خلقهم وعاد أقوى منهم. فالله سبحانه وتعالى علمهم وعرفهم أن الذي خلقكم هو أقوى منكم. فالله سبحانه وتعالى لحلاكهم استخدم يعني الريح، وحلقوا بريح سرسة دعتية، سخر عليهم 7 ليال و8 أيام خصوما، فترى القوم فيها سرعة كأنهم عجاز نخل حاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ فالله سبحانه وتعالى أهلكهم بهذا الريح، والريح هكذا سبب للحياة، ولكن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بهذا. 7 ليال و8 أيام كان يأخذهم يضربهم على الجبال والأحجار، وكانوا على الأرض منتشرون كجسور النخل، فهل ترى لهم من باقية؟ ما بقي منهم أحد. فالله سبحانه وتعالى هكذا أهلكهم. فهكذا البشرية كلها الوسائل التي عندها، المادة التي عندها، الأسباب التي عندها لا تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة، بيت العنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت. هؤلاء البشرية كلهم وكل المادة الذي عندهم ما قبلوا دعوة الأنبياء، وكانوا يرون أن قضاء الحوائج من غير الله. فالله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء وكل ما عندهم كبيت العنكبوت، وأهون البيوت بيت العنكبوت. فالله سبحانه وتعالى هؤلاء وكل ما عندهم ليس لهم أي حيثية عند الله تعالى. وإذا أراد أحد يعني ينظف البيت من بيوت العنكبوت فيستخدم العصا فقط جولة واحدة وينتهي. حتى الله سبحانه وتعالى يستخدم الماء ويستخدم يعني الهواء لتدمير الأقوام. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى العذاب لأحد لا واحد يستطيع أن يحفظ نفسه. فالله سبحانه وتعالى أحيانا يأتي بالزلازل، وأحيانا الله سبحانه وتعالى يعني يخرج النار من الجبال، فهكذا الله سبحانه وتعالى يهلك الأقوام. فالأساس الأول أن يكون الجهد يعني المنهج الصحيح حتى يتحرك نظام الله الغيبي في كل زمان، هذا سنة الله تعالى. ولكن الشرط الجهد على أساس الأنبياء وعلى منهج الأنبياء بمزاج الأنبياء. سكت. وفي الأخير الله سبحانه وتعالى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث عهود البشرية كلها للناس أجمعين إلى يوم القيامة، جعله نبيا. أما الأنبياء السابقون فبعثوا لأوقات محدودة ولأمكنة محدودة وأزمنة محدودة، وفي هذا شعيب عليه الصلاة والسلام وموسى عليه السلام في زمان واحد، ولوط عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام في زمان واحد. لماذا؟ لأن كل واحد بعث إلى منطق إلى قوم. نعم، فهكذا أزمنتهم محدودة. وبعد ما ينتهي هذا الزمان الله سبحانه وتعالى كان يبعث نبيا آخر. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلى البشرية كلها، الأزمنة كلها إلى يوم القيامة والأمكنة كلها إلى يوم القيامة، ولا نبي بعده. فليعدل ذلك جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاري إلى يوم القيامة. وكيف يعني يدري هذا الجهد إلى يوم القيامة؟ رسول صلى الله عليه وسلم اجتهد 23 سنوات وأقام أمته على هذا الجهد، ليس عنده الأسباب وليس عنده الوسائل، بل عنده يعني هذا الجهد الذي جاء به الأنبياء. نعم، فكان عنده الدعوة، جهد الدعوة، وهكذا قوة الدعاء. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فتحر، إلى آخر الآية. والله سبحانه وتعالى أمره بهذا التبليغ الذهاب للناس، يبين كبرياء ذات ربك خالقكم الله. فهذا جهده في النهار، وأما جهده في الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى آخر الآية. يعني في النهار الدعوة وفي الليل الدعاء. فالله سبحانه وتعالى فوض إليه هذا جهد في النهار وجهد في الليل. في ثلاث سنوات الأول كان يخفي نفسه وكان يجتهد، وثم بعد ذلك أعلن، وكان يذهب إلى كل بيت، وكان يذهب إلى كل فرد، وكان يذهب إليهم في مجالسهم وفي أسواقهم، وفي موسم الحج كان يخرج إليهم في المناع خيمة خيمة، وكان يدعوهم من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. هكذا كان يذهب إلى الناس وكان يبلغ رسالة ربه. وأما قومه فما قبلوا دعوته ورفضوه، فهكذا كان يذهب إلى هؤلاء القبائل وكان يدعوهم وكان يتلو منهم النشرة كي يعني يبلغ رسالة ربه. فعشر سنوات هكذا الرسول عرض نفسه على القبائل. قال لما نقرأ حتى الصحابة فنراه هناك يعني القصص كم شبت عليه من المسائل، ولكن الرسول اجتهد هذا الجهد. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم أمته على هذا الجهد بعده، فليعدل ذلك كل واحد الذي كان يدخل في دينه فكان يجتهد نفس الجهد. والرسول صلى الله عليه وسلم سافر مع أصحابه وأقامهم على الجهد معه في كل الأحوال، أحوال الموافقة وغير موافقة. الرسول أقامهم على حد الجهد وأصبحت حياته يعني أسوى لهم، وحكد جهده. فلما سئل عن الحق الرسول فأجاب وقال ما أنا عليه وأصحابي. فهذا هو مدار الحق إلى يوم القيامة، يعني طريق الرسول والصحابة منهجهم. فثلاثة عشر سنوات الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في مكة المكرمة، ولكن الانفراد، فكان يذهب إلى الناس فردا فردا، وهؤلاء الصحابة معه في هذا الجهد ثلاثة عشر سنوات. وبعد هذا الجهد ثلاثة عشر سنوات وما بقي الجهد في مكة المكرمة إلا على سبيل الانفراد، وسبت عليهم المسائب حتى أهل مكة تشاوروا وأرادوا يعني قتله. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد حفاظته، والله يعصمك من الناس، أنت معمور بهذا الجهد، جهد التبليغ، فعليك أن تجتهد ولا تخاف من الناس، لأننا نحن نحفظك. فالله سبحانه وتعالى كان في حفاظته، وقال الرسول يجتهد، واستمر على الجهد ثلاثة عشر سنوات. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أمرهم بالهجرة، فحاجروا من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة، وفي مدينة المنورة عشر سنوات الرسول صلى الله عليه وسلم أقام النظام الاجتماعي، وبسبب هذا النظام الاجتماعي نشر يعني هذا الدين إلى العالم، وأعلى الله سبحانه وتعالى كلمة الحق. نظام الاجتماعي لهذا الجهد، نظام الاجتماعي للدعوة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون الجماعات صغارها وكبارها، وكان يشكل هذه الجماعات إلى القرى المتجاورة وإلى المناطق البعيدة، والرسول بنفسه يعني خرج 25 مرة مع أصحابه لتبليغ هذه الرسالة، وفي كل الأحوال حتى كانت تمر عليهم أشهر ولا يطبخ في بيوتهم شيء ولا يوقد في بيوتهم النار، ولكن ما تركوا هذا الجهد. حتى عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في بيته زيت، وما كان فقره يعني اضطرارا، ما كان مجبورا للفقر، بل كان اختيارا، واختار هذا لنفسه. لما الله سبحانه وتعالى خير بين الملك يعني نبوة الملك ونبوة العبد، فاختار يعني الفقر والمسكن، ففقر هو اختياري وليس اضطراري. فالرسول صلى الله عليه وسلم هكذا اجتهد وسافر وخرج، وفي عشر سنوات يعني شكل تقريبا 150 جماعات، شكل أصحابه، وأحيانا كانوا يخرجون وليس عندهم الملابس، وكانوا يجلسون كل واحد وراء الآخر كي لا ينكشف عورته، وأحيانا كانوا يصلون وراءه ويسكتون على الأرض في أثناء الصلاة جوعا. وهكذا قلة الدواب والمراقب، وكانوا يتنوبون في الركوب على هذه الدواب، حتى على الجمل عشر رجل على جمل واحد. وهكذا قلة الماء وقلة الثياب في السفر، ولكن ما تركوا هذا الجهد، وخرجوا 150 مرة في هذه العشر سنوات، وخرجوا إلى القرى المتجاورة وإلى المناطق البعيدة، وبسبب هذا الجهد 13 سنوات في مكة المكرمة وعشر سنوات في مدينة المنورة، جهد الانفراد والاجتماعي، الله سبحانه وتعالى فصل وأحيى الدين من عيسى عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا يعني 575 سنوات. وقد انتشرت الجهالة والضلال، وقد فسدت أحوال الناس، وقد خربت يعني حياتهم، ولكن فقط في هذا الجهد 23 سنوات الله سبحانه وتعالى فصل بالهداية، والله سبحانه وتعالى كون هذه المجموعة، والله سبحانه وتعالى أقام البيئة 23 سنوات، والجهد انتجت يعني البيئة والمجموع مستعد لهذا الجهد في كل الأحوال. كل الطبقات، كل واحد من الطبقات كان يستعيد هذا الجهد، وجعلوا هذا الجهد مقصد حياتهم، وهم أسوة إلى يوم القيامة للبشرية كلها. أسلموا تسلموا، كانوا يخرجون إلى الناس وكانوا يبلغون إليهم هذا، وإذا كانوا يسألون وعي إسلام فكانوا يقولون كونوا مثلنا، فكان الإسلام يعني مطبق في حياتهم. ليلهم ونهارهم في الألم في الخلوة والعلانية، حياتهم بحسب ما يريد منهم ربهم. فكونوا مثلنا والله سبحانه وتعالى سيرضى عنكم كما رضي عنا. ففي هذا الجهد 23 سنوات كونت هذه المجموعة، وهكذا كونت البيع، البيع في مكة المكرمة وفي مدينة المنورة. حتى إذا دخل يعني أحد من الكفار في هذه البيع ما كان يسبد للكفر إلا 3 أيام، وأكثر فأكثر 3 أيام، وإذا كان ينتقي الشهادة وكان يدخل في الإسلام. ثم كانوا يأتون إلى مدينة المنورة وفودهم، وكانوا يتعلمون الدين في الأسبوع أو أسبوعين، وكانوا يرجعون إلى يعني بلادهم وهم فقهاء. وهكذا الخشوع في صلاتهم والأمانة يعني في حياتهم، كانوا يتعلمون الصفات من الناس، الحجاب، أي شيء على الأصحاب أرادوا أن يفهموه فكانوا يرونه في حياتهم. وبسبب البيئة المكونة التطبيق سهل. هذا الرجل يعني يعيش في الدولة فيها البرودة، فأنت تبين له الحرارة شديد وأحوال الحرارة ولا يفهم، لأنه هو يسكن في هذه البلاد الباردة. ولكن إذا جئت به إلى بلد البلد حار، فلما ينزل من الطيران فيفهم، لا يحتاج إلى البيان ولا يحتاج إلى الكلام الكثير، بسبب البيئة الرجل يتأثر ويفهم. فهكذا كانت البيئة موجودة، فكل واحد الذي كان يجد تعلم الدين كان يجد البيئة وكان يتعلم. فهكذا نشأت فيهم الاستعداد لتبليغ هذه الرسالة إلى أنحاء العالم. فقال كلما نشأت في الناس يعني العواطف للدخول في هذا الدين فهم لا يتمئنون يعني على البيان وعلى الكلام، بل هم يطلبون التطبيق. فهم يسألون أين الناس الذين طبقوا بهذا الدين، فعلينا بهذا التطبيق وعلينا بإقامة هذه البيئة. البيئة والناس في هذه البيئة 100% متدينون، فالناس يتأثرون بهذا البيئة. فبهذا الجهد 23 سنوات قامت البيئة. ففي 30 سنة يعني من خلافة الراشدة يعني انتشر الدين إلى أنحاء العالم، وأقوام العالم قبلوا هذا الدين وتركوا المعصية، تركوا الكفر والشرك ودخلوا في الإسلام، تابوا للمعصية ودخلوا في الإسلام. 23 سنوات يعني جهد النبي، و30 سنوات يعني خلافة الراشدة، وانتشر الدين في العالم كله. فهكذا إلى يوم القيامة إن نريد أن نحيا الدين فلا بد من نفس الجهد على نفس الأسلوب والمزاج. فهذا الدين إلى يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى كما وعد يعني الحفاظ لهذا الدين ولهذا القرآن، فهكذا في كل أزمنة إلى يوم القيامة لا واحد يستطيع أن يغير القرآن ولا يستطيع أن يعني يقتل المسلمين كلهم. الله سبحانه وتعالى وعد الحفاظ لهم، فالله سبحانه وتعالى يسر القرآن حتى الولد الصغير 10 سنوات يستطيع أن يحفظ القرآن ويقرأ من البداية للنهاية حفظا. وحكد لحفاظة من التحريف المعنوي، الله سبحانه وتعالى أوجد جماعة العلماء فهم يحفظون القرآن يعني معنى القرآن، يفسرون القرآن. ففي كل زمان يعني الجماد لأهل الإيمان على الحق ويحفظون الحق وينشرون الحق. والله سبحانه وتعالى يستخدم لآلاء كلمة الحق في كل زمان. فهذا الدين المطلوب عند الله تعالى وهذا الجهد المطلوب عند الله تعالى. والله سبحانه وتعالى يستخدم في كل زمان أهل الحق لحفاظة دينه. وليس الأمر يعني أن الجهد موجود في زماننا هذا وما كان الجهد موجود في الأزمنة السابقة، لا، في كل أزمنة الجهد كان موجود. كل الأزمنة الذي جاءوا بعد زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الجهد موجود، جاءت للمسلمين الأحوال المختلفة بحسب العروج والزوال، ولكن الناس كانوا يجتهدون، العلماء كانوا يجتهدون. والله سبحانه وتعالى حفظ قرآنه وحفظ دينه حتى وصل الأمر إلينا، والدين موجود الآن عندنا كما كان عند الصحابة. وثم تقريبا 100 سنة قبل سبت للمسلمين الأحوال، وأهل الباطل عرادوا إدخال المسلمين في الكفر واجتحدوا للمسلمين لإدخالهم في الكفر في هذه البلاد، في بلاد الهند. حتى العلماء خافوا من هذه الأحوال وتأثروا من جهد الباطل. وفي هذا الزمان الله سبحانه وتعالى انتخب الشيخ إلياس رحمه الله، وعلى بكائه وعلى حرقته الله سبحانه وتعالى أفتح عليه هذا الجهد. كان يمر عليه كل الليل وهو لا يستطيع ينام بسبب الحرقة على الدين والأحوال المسلمين. فبسبب هذه الحرقة وهذا الهم والحزن فيه الله سبحانه وتعالى أفتح عليه هذا الجهد. شيخ إلياس رحمه الله لما الله سبحانه وتعالى أفتح عليه هذا الجهد فالشيخ ما اعتمد لنفسه، لأن هذا شأن النبي. النبي يستطيع يقول ما أقول هو حق، هذا لا يليق إلا بالنبي، لأن لا ينطق هو إلا بالحق. وأما الناس الباقون فيمكن الخطأ يصدر منهم احتمالا، يعني في كلامهم الصواب والخطأ. فلأجل ذلك الشيخ الياس ما اعتمد لنفسه، بل ذهب إلى المفتي الكفاية له وهو المفتي الكبير، وذهب إليه مع سكين كبير وجعل هذا السكين أمامه. وثم بعد ذلك قال لهذا الشيخ المفتي، قال يا شيخ أنا اجتحدت حق الاجتحاد لإصلاح هذه الأمة بالمكاتب وبالذكر وهكذا وهكذا، ولكن ما فزت. وثم الآن الله سبحانه وتعالى أفتح علي هذا الترتيب، فجئت إليك حتى أبين لك هذا الترتيب، وثم أنت تخبرني هذا حق أم لا، هذا من الله أو من نفسي. إذا كان من الحق فسأجتهد حق الاجتهاد، وإذا كان باطل فأترك، وقتلي واجب عليك كي لا أكون سبب لدلال الأمة. فجاء بهذا السكين ووضع هذا السكين أمامه. فقال المفتي كفاية الله يا شيخ هذا جهدك حق 100%، ولكن من يجتهد هذا الجهد؟ ولا يوجد الاستعداد في الناس. نحن نطلب الطلاب إلى المدرسة ونحيي لهم كل الأسباب، ولكن هم لا يأتون، وأنت تقول كل واحد يخرج بماله ونفسه، فليس عندهم الاستعداد. فكيف هم يتركون أموالهم؟ كيف هم يتركون بيوتهم يعني ورغباتهم، وثم يتجولون وثم يتحملون الشدائد في هذا السبيل؟ لا يوجد الاستعداد في الأمة في هذا الزمن. فقال الشيخ الياس رحمه الله هذا حسن ظني بربي، وهكذا حسن ظني بهذه الأمة، الله سبحانه وتعالى على هذه الأسلوب سيقيم الأمة على هذا الجهد. فحسن الظن مع ربه وحسن الظن مع الأمة. فقال المفتي طيب فإذا كان عندك هذا حسن الظن فاجتهد، هذا الجهد حق 100%. فرجع الشيخ وثم اجتهد، واجتهد يعني 10 سنوات حتى كونت الجماعة الأول، وثم شكل هذه الجماعة المفتي وقال ليكم أن تسمعوا أول كلمة هو يقول ويجيب به. فذهب إليه ودق بابه وفتح الباب وقال ومن يقول الآن، يعني أولا كان يقول ومن يفعل هذا الجهد، والآن قال ومن يقول الآن من يفعل هذا الجهد، يعني الله سبحانه وتعالى قد وفق الناس وخرجوا. فحكذا الشيخ الياس رحمه الله لما بدأ هذا الجهد ذهب إلى العلماء واجتهد هذا الجهد مع العلماء. ولأجل ذلك الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله الذي صنف يعني صانع الشيخ الياس رحمه الله يعني كتب في هذا الكتاب أن الشيخ الياس رحمه الله لما كان يخرج للميوات في سفر فكان يأخذ معه العلماء، المفتي كفاية الله وهو قاري طيب المدير المدرسة دار العلوم ديوبند أو حسين أحمد المدني أو يعني الشيخ الرايبوري، هؤلاء العلماء الكبار، فكان يأخذهم معه في هذه الأسفار. فاجتهد هذا الجهد مع والعلماء يراقبون، حتى أرسل الجماعة إلى سهارنبور يعني بلد الشيخ زكريا، وهكذا الشيخ رايبوري والشيخ زكريا كان يأتي إلى نظام الدين هكذا، والشيخ الياس هكذا كان يذهب إليهم إلى رايبور وإلى سهارنبور. فهكذا بدأ الجهد، وعيدوا الجهد العلماء والمشايخ الأزام في حد الزمان. فلأجل ذلك كل واحد من أهل الحق في هذا الزمان صدقوا هذا الجهد وأيدوه وقبلوا يعني دعوة الشيخ الياس وكانوا معه في هذا الجهد. فلأجل ذلك قال الشيخ يعني الله سبحانه وتعالى انتخب في هذا الزمان الشيخ الياس لهذا الجهد ومن على هذه الأمة بهذا الجهد، واستخدم الشيخ، والشيخ كان في قلبه الفرقة للبشرية كلها. ولأجل ذلك عند وفاته قال الشيخ يوسف وهذا الجهد وتجتهد هذا الجهد على منهج النبي فيعني حداد البشرية كلها، يعني سبب هذا الجهد سبب للبشرية كلها إلى يوم القيامة لهدايته. وسئل الشيخ الياس رحمه الله ماذا تريد من هذا الجهد؟ ساكت. قال الشيخ الياس رحمه الله لا أريد من هذا الجهد إلا الأمة تجتهد الجهد حتى تصل إلى المستوى الذي ترك عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته عند وفاته. فهذا هو المطلوب من هذا الجهد، ليس كل واحد يخرج ل40 يوما أو ل14، بل يصل كل واحد من المسلمين إلى المستوى الذي ترك عليها يعني الرسول أمته عند وفاته. فعلينا أن نعين المقصد، علينا أن نعين المنزل، لأن بدون تعيين المنزل لا نستطيع أن نجتهد حتى نصل إلى هذا المقصود. فهذا ما قال الشيخ الياس رحمه الله، يعني تبليغ الأمة إلى المستوى الذي وصل يعني المستوى الذي ترك عليها الرسول عند وفاته. وكان فيه أمرين في هذا الزمن عند وفاة الرسول، يعني كان الدين موجود في حياتهم 100% بحقيقته، والأمر الثاني كل واحد من المؤمنين كانوا يرون أن أموالهم وأنفسهم لحد الدين ولحد الجهد. نعم، فالدين موجود بحقيقته، وهكذا عواطف لتبليغ هذا الدين إلى أنحاء العالم موجود في كل واحد من المسلمين. أنصار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف اجتهدوا لتبليغ رسالة ربهم، وهكذا المهاجرون وكل واحد من المسلمين. فالدين أغلى شيء، فنمسك كان عندهم هذه العواطف، العواطف لإنفاق الأموال والأنفس بحسب مقتضيات الدين، حتى كانوا يستعدون لإنفاق كل المال عندهم، وحتى كانوا مستعدين للموت في هذا السبيل لتبليغ هذا الدين إلى أنحاء العالم. وكانوا يجتهدون، والله سبحانه وتعالى كان يبارك فيهم. فقال لهذين العساسين الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أمته عند وفاته. فالله سبحانه وتعالى استخدم جماعة الصحابة لنشر دينه في العالم. فالله سبحانه وتعالى أدخل أهل الشرك في الإسلام. والله سبحانه وتعالى غير البيئة في العالم وبدل يعني الخوف بالأمن. نعم، والشرك بالتوحيد. حتى هذه الجارية تسافر من سن من حمص إلى مدينة المنورة، وهي ترى أن كل واحد من المسلمين كأنهم من أب واحد. فالله سبحانه وتعالى استخدم الصحابة لنشر هذا الدين في العالم ولإقامة هذه البيئة الدينية. المقصود من هذا الجهد أن نحيي الجهد في هذه الأمة، وهكذا المجموعة المستعدة لهذا الجهد بصفات الصحابة. فعلينا نجتهد لتكوين هذه المجموعات في كل منطقة. وإذا كونت هذه المجموعة ولا ندري أي عدد المطلوب عند ربنا، هذا في علمه الغيب، ولكن إذا وصلت النوبة إلى هذا العدد فالله سبحانه وتعالى سيستخدمهم، والله سبحانه وتعالى سيجعل جنوده معهم، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فالله سبحانه وتعالى سيجعل جنوده معهم لتعيدهم لنصرتهم. إذا كانوا ضعفاء فالله سبحانه وتعالى سيقويهم، والله سبحانه وتعالى سيستخدمهم لإعلاء الحق في العالم، والله سبحانه وتعالى سيفسد لهداية البشرية كلها. فهذا مقصدنا، وهذا ما نريد أن نصل إليه. فعلينا نجعل هذا أماما، وثم الله سبحانه وتعالى سيبلغنا إلى هذا المنزل. وإذا ما وصلنا إلى هذه المنزل ولكن نموت في هذا الجهد، فالله سبحانه وتعالى نحشر يوم القيامة يعني مع هؤلاء. وهذا سنة الله تعالى، لأن ولد يعني أراد أن يحفظ القرآن ولكن ما حفظ القرآن كله ومات، فيحشر يوم القيامة مع الحفاظ. وهذا رجل يعني خرج للحج وما وصل إلى البيت ولكن مات في الطريق، فالله سبحانه وتعالى سيحشره يعني مع الحجاج يوم القيامة. فهكذا نحن نجتهد هذا الجهد يعني على منهج الصحابة، فإن نصل إلى المقصود فبها، وإلا نحشر يوم القيامة مع الصحابة. فينبغي أن يكون هذا المنزل أمام المجتهدين. هذا مقصدنا، وهذا نريد أن نصل إليه. نعم، وحتى نصل إلى المنزل لابد من شرطين. أولا، الشرط الأول المشي في الاتجاه الصحيح، يعني المنزل في هذا الجانب وأنت تمشي في هذا الجانب فلا تصل إلى المنزل، فلابد أن يكون الاتجاه صحيح. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني المشي بالاستمرار. الاتجاه صحيح ولكن أنت لا تمشي فلا تصل، فلابد أن يكون الاتجاه صحيح ولابد من المشي يعني الجهد. فالشيخ الياس رحمه الله عين لنا هذا المقصد، كان يقول هذا مقصدي بهذا الجهد. فالله سبحانه وتعالى أفتح عليه هذه الصفات الستة، وليس هذه الصفات الستة الدين كله ولكن جوامع. حتى رجل الذي يعني يتطبق بهذه الصفات الستة يستطيع أن يتطبق بالدين الكامل، فسينشأ في الناس الاستعداد للتطبيق بالدين الكامل يعني بحسب الاتصاف بهذه الصفات. والله سبحانه وتعالى سيجمع يعني الأمة، وألوانهم مختلفة وأقوامهم مختلفة وقبائلهم مختلفة، ولكن على هذه الصفات الستة الله سبحانه وتعالى سيجمع كلمته. فالله سبحانه وتعالى أفتح على شيخ الياس هذه الصفات الستة وقال فهذا جهدنا. كان يقول الشيخ الياس رحمه الله أخاف على مجتهدين الخطر، هم يجتهدون هم لا يجتهدون ولكن هم يرون أنفسهم أنهم يجتهدون. وماذا الجهد؟ الجهد اتصاف الرجل نفسه بهذه الصفات الستة، هذا هو الجهد. فعلى كل واحد منا أن يراقب نفسه يوميا، كما ترقى في الإيمان وكما ترقى يعني في اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الترقي يوميا في الإيمان، الترقي يوميا في اتباع السنة، الترقي يوميا يعني في الصلاة الخشوع، وهكذا في العلم يعني معرفة أمر الحال واستحضار معية ربنا. كيف نترقى في هذه الصفات يوميا؟ نراقب أنفسنا، نعيش حياة العلماء ولا نعيش يعني حياة الجهال. وحتى تقام العلاقة بيننا وبين ربنا ونحبه ونتلقى في حب في محبته، فالجهد للذكر. وهكذا نعامل مع الناس معاملة النبي ونحب المسلمين ولا نحقد أحد من المسلمين، نبغض المعصية ولا نبغض العاصي، هو مسلم في قلبه الإيمان. وهكذا نعامل مع الناس معاملة النبي ونحقر أنفسنا أمام الناس ونرى أنفسنا صغيرا، ونحترم المسلمين ونترقى يوميا في هذه الكيفية. وهكذا العواتف لتحصيل مرضات ربنا، نترقى في هذه العواتف هكذا يوميا، وثم استخدام أنفسنا وأموالنا بحسب ما يريد ربنا منا. ثم الجهد لإقامة الأمة على هذه الصفات الستة يوميا. فعلى كل واحد منا أن يراقب نفسه، يحاسب نفسه كم نترقى في هذه الصفات في التطبيق بها وفي إقامة الأمة عليها. أولا الله سبحانه وتعالى سيحيى هذه الصفات في هذه المجموعة، يعني أولا إحياء الحق في أهل الحق، ثم الله سبحانه وتعالى يحيى الحق في العالم. وأولا الله سبحانه وتعالى سيدمر الباطل الذي في أهل الحق، ثم الله سبحانه وتعالى سيدمر الباطل في العالم كله. فلأجل ذلك قال الشيخ الياس رحمه الله يعني الجهد عندي اتساق المجتهدين بهذه الصفات الستة بحقائقها، فهذا حاجتنا وهذا حاجة كل واحد من المسلمين، ليس فقط حاجة أهل التبليغ، حاجة لكل واحد من المسلمين أن يتسف بهذه الصفات الستة، فنجتهد عليهم لإقامتهم لهذه الصفات، فنجتهد وهكذا ندعو يا رب ارزقنا هذه الصفات وارزق المسلمين كلهم هذه الصفات. فالجهد وثم الدعوة، ذهاب إلى الناس والدعوة بالوصول، إذا كان الدعوة بالوصول المطلوبة فسينتج. فقماع الماء يعني يجعل لنفسه طريقا، إذا وجد يعني الجدار فمن تحت الجدار، وجد الحجر من جنب الحجر. فهكذا إذا كان الدعوة بالوصول فسيجد الطريق للوصول للناس ولإحياء الحق، والله سبحانه وتعالى سيحيي الحق في كل العالم. فلابد من التطبيق بهذه الأصول، الأصول المطلوب في هذه الدعوة، يعني باللين والرفق والنصيحة، عواطف النصيحة وبالتدهية والشورى، هذه الأسلوب لهذا الجهد، حتى يحفظ الجهد يعني لحفاظة الجهد هكذا أصول، لترقي الجهد أصول ولحفاظة الجهد هكذا أصول. كما في العلاج والمعالجة يعني استخدام الدواء وهكذا اجتناب من بعض الأشياء، فلا بد من استخدام الدواء ولا بد من الاجتناب هكذا. فهكذا للدعوة ولنشر الدين في العالم هناك الأسلوب، وهناك الأسلوب للحفاظ حتى. أول شيء لا نحقر أحد من المسلمين، لا نحقر أحد من المسلمين. لأن الاعتبار بالخواتم ولا ندري كيف يكون خاتمتنا. وهذا الشيخ أشرف علي تانوي من العلماء الكبار، وكان يقول أنا في الحال في حالي هذا أرى نفسي أصغر من كل المسلمين، وأرى كل المسلمين يعني أحسن مني. وقال: وهذا الكلام أقول من قلبي ولا أقول فقط بلساني. المسلمون الموجود في العالم اليوم أرى كل واحد منهم أحسن مني، وأحقر نفسي أمام هؤلاء لأن أخاف على سوء الخاتم. فنرى كل واحد من المسلمين أحسن منا ولا نحقر أحد من المسلمين. وثم قل الجهد يعني جهد لأهل الحق في العالم، الأحزاب المختلفة، الجماعات المختلفة الدينية المجتهدة يعني في الدنيا، لا نحقر أحد من هذه الجماعات لأنهم هم من أهل الحق وهم المسلمون وهم يجتهدون وهم لا يريدون إلا الخير، فنجتهد بالمعاونة. فالحق يمشي على التعاون، وأما الباطل فهذا يمشي على التعسف. فلأجل ذلك كما لا نحقر أحد من المسلمين فهكذا لا نحقر أحد من الأحزاب وجماعات المسلمين المجتهدين لأجل هذا الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه المهاجرون وقالوا: يا رسول الله، هؤلاء الأنصار قد ذهبوا بالخير كله لأن عددهم أكثر، فإذا جاء وقت الإنفاق فهم ينفقون أكثر منا، وإذا جاء وقت الخروج فهم يخرجون أكثر منا، فقد ذهبوا بالخير كله وتخلفنا منهم. فقال الرسول: أنتم تريدون أن تكونوا معهم؟ فقالوا: نعم نريد أن نكون معهم. فقال: عليكم بأمرين وستكونوا معهم. الأمر الأول: عليكم أن تحسنوا تحيتهم وجهدهم، وثم عليكم أن تدعوا لهم. حسنوا جهدهم وادعوا لهم فتكونوا معهم. فهكذا أي جهد يعني التدريس، التزكية، الخدمة، الناس مجتهدون لحل مشاكل المسلمين فلا نحقر جهدهم. نحن لا نجتهد حد الجهد ولكن حسن جهدهم وندعو لهم فنكون معهم. فهذا هو التعاون. فالله سبحانه وتعالى سيعطينا من أجورهم. فحتى يحفظ هذا الجهد لابد من هذا، لا نحقر أحد من المسلمين ولا نحقر يعني أحد من العلماء أو أحد من المشايخ، ولا نحقر يعني الجماعات وجهدهم لهذا الدين. الأحزاب المختلفة مجتهدة فلا نحقرهم لأن لا يوجد التقابل في هذا الدين. قال: انظروا إلى الصلاة، كل ركن من أركان الصلاة تختلف من الآخر، فهذا القيام تختلف من الركوع ومن السجود ومن القعود، فالأركان يعني متفاوت ولكن مجموعة اجتمعت يعني في عمل واحد في الصلاة يعني. فحقد الأحزاب المختلفة ولكن في معاشرة المسلمين كل واحد منهم يجتهد ويعين الآخر، فهكذا نستطيع أن نحفظ هذا الجهد. فلا بد من هذا، لا نحقر أحد من المسلمين ولا نحقر أحد من الجهود جهود المسلمين. وكي ينتشر هذه الصفات في العالم، الله سبحانه وتعالى أفتح على الشيخ إلياس هذه الأعمال الأربع. كيف يتصف المسلمون بهذه الصفات؟ الله سبحانه وتعالى أفتح عليه هذه الأعمال الأربع: أعمال النبوة، الدعوة، والتعليم، والعبادة، والأخلاق. فكل واحد من المجتهدين عليه أن يشغل نفسه في هذه الأعمال الأربع، وعليه أن يشغل نفسه في هذه الأربع بحسب مقتضيات هذه الأعمال. قال: نحن نشغل أنفسنا في الدنيا بحسب الحاجة، في الدكان وفي البيت بحسب الحاجة نشغل أنفسنا، ولما نرى أن الحاجة قد قضيت ثم نترك، فهكذا علينا نشغل أنفسنا في هذه الأعمال بحسب الحاجة بحسب مقتضيات الجهد، فبحسب مقتضيات الدعوة نشغل أنفسنا في الدعوة، المقتضيات الاجتماعية والانفرادية الداخلية والخارجية العمومية والخصوصية، هكذا نشغل أنفسنا في الدعوة، وثم هكذا نشغل أنفسنا في العبادة بحسب مقتضيات العبادة، وهكذا نشغل أنفسنا في الأخلاق، وهكذا في التعليم والتعلم بحسب مقتضيات التعليم والتعلم. فالاشتغال في هذه الأعمال بحسب مقتضياتها، وهناك القوة في هذه الأعمال، الذي يشغل نفسه في هذه الأعمال الله سبحانه وتعالى سيرزق هذه الصفات، وهكذا الله سبحانه وتعالى سيقيم البيئة. فنذهب إلى الناس ونقيمهم على هذه الأعمال الأربع، فنذهب إلى المسلمين ندعوهم ونقيمهم على هذه الأعمال، ولما نذهب إليهم فعلينا بالاعتدال وعلينا بالتواضع. الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد هذا الجهد، وهو خاتم الأنبياء وهو سيدهم، ولكن كان يقول إنما عبد أجلس كما يجلس العبد، فكان يجتهد هذا الجهد بالتواضع، وهكذا كان يجلس يعني عند مع أصحابه، والذي يأتي من الخارج ما كان يعرف من الرسول، حتى كان يسأل من منكم محمد، وكان لما كان في السفر مع أصحابه فكان يقسمون الخدمة فيما بينهم، فهكذا الرسول قال يعني أين لنفسه أن يذهب إلى الغابة ويأتي بالحجر، فهكذا اجتهد هذا الجهد بالتواضع، وكان يركب المركب لنوبته، وكان يمشي يعني على رجليه، وكانوا يقولون يا رسول الله أنت تركب ونحن نمشي يعني مكانك، فكان يقول لست يعني أضعف منكم وهكذا أحرص منكم لهذا الأجر، فاجتهد هذا الجهد بالتواضع، فالجهد جهد الأنبياء، ولكن نجتهد هذا الجهد بالتواضع. فلما هاجر إلى من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة، فأهل المدينة جاءوا يعني لزيارة الرسول، وكانوا يسافحون مع أبو بكر، وهم كانوا يرون أن هذا هو الرسول، ولكن لما ارتفعت الشمس والرسول ويعني أبو بكر أخذ يعني رداءه وجعل هذا الرداء لحفاظة يعني الرسول من الشمس، ثم عرفوا أن هذا هو ليس الرسول بل هذا هو الرسول، فقال التواضع والاعتدال. وماذا الاعتدال؟ بين الإفراط والتفريط. الله سبحانه وتعالى يعني الشرعية أين لكل عمل درجة، هذا فرض وهذا واجب وهذا سنة. نعم، فنقدم الأعمال إلى الأمة بحسب مرتبته المعينة في الشرعية. نعم، فنبلغ الدعوة ونقدم الدعوة للناس يعني بالاعتدال، فهذا نهتم يعني بالتواضع والاعتدال، وهكذا لحفاظة هذا الجهد نجتنب الكبر والغرور، الغلو، نهتم بالاعتدال والتواضع ونترك الغلو والكبر. ماذا الغلو؟ يعني الله سبحانه وتعالى عين لهذا العمل هذه الدرجة، ونحن نبين الدرجة لهذا العمل أكثر مما عين له يعني الله سبحانه وتعالى، هذا هو الغلو. فنهتم بالاعتدال والتواضع ونترك الغلو والغرور. وماذا الغرور؟ الكبر. غرور وقال العنب حلال فواكه يجوز أكله، ولكن إذا استخدم هذا العنب وصنع من الخمر فهذا حرام. فهكذا هذا الجهد، ولكن إذا دخل في هذا الجهد الغرور والغلو فسبب للمصائب. فالله سبحانه وتعالى يطلب منا التواضع والاعتدال، نصغر أنفسنا، نرى أنفسنا صغيرة، ولا لا يستحق الكبرياء إلا ربنا. فإذا كان في رجل يعني من الكبر مثقال ذرة لا يدخل الجنة. فحكذا نسخر أنفسنا وبالتواضع نقدم هذا الجهد للأمة كي هم يقبلون هذا الجهد. ومع هذا قال شيخ الياس رحمه الله، قال في جهدنا هذا ثلاثة أصول. إذا كانت هذه الثلاثة موجود في جهدنا فالجهد محفوظ والمجتهدون محفوظين. وإذا خرج منهم هذه الثلاثة أو واحد منهم فهم في الخطر. الأول الشورى، فلا يمشي هذا الجهد إلا بالشورى. ورسول صلى الله عليه وسلم أمر الرسول بالشورى وشاورهم في الأمر، فكان يتشاور مع الرسول مع أبي بكر ومع عمر ومع خاصة الصحابة ومع عامتهم، وكان أنزل إليه الوحي وهو لا يحتاج إلى الشورى، ولكن لإقامة الأمة على هذا كان يتشاور وكان يقيم الأمة على الشورى وعلمهم أداب الشورى. فهذا صفة الصحابة، أمرهم شورى بينهم، هذا من صفات الصحابة الشورى. علي رضي الله تعالى عنه سأل الرسول: يا رسول الله، وبعدك إذا حدث لنا أمر فكيف نعمل في هذا الأمر؟ ولا نجد يعني ولا نجده يعني في القرآن والسنة. فقال: عليك أن تجمع أهل الرأي، أهل العلم والعبادة والرأي، وعليك أن تتشاور معهم. فالأمر الأول الشورى. وماذا أساس الشورى؟ الأمانة والنصيحة. أساس الشورى الأمانة والنصيحة. وماذا معنى الأمانة؟ يعني إذا كان في هذا المجلس 25 من الأحباب وتوجهت إلينا 10 من المقتضيات، فعلينا ننظر من من هؤلاء 25 صالح لهذه المقتضيات، فالذي يليق بهذه المقتضيات نستخدمه. ليس نقسم المقتضيات بينهم كيف ما اتفق، لا، بل نستخدم الذي مناسب لهذه المقتضيات. هذا هو الأمانة، من مناسب لهذا، هذا هو الأمانة. استخدام هذا الرجل لهذه المقتضيات هذا مناسب، فاستخدام غيره يعني خيانة في الأمانة. ولا يكون في انتخابه العصبية، هذا من أشدتنا ولأجل ذلك نستخدمه، وهذا لونه لوننا، لا، هذا كله من الجاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قطع هذه العروق وكون هذه الأمة على كلمة واحدة. الأمة كان يقول شيخ الياس رحمه الله: أولا الأمة ستجتمع على الله، وثم ستجتمع فيما بينها. فالخروج من العصبية والخروج من الأحزاب والتعصب، تعصب والتحزب، تعصب يعني هذا من عشيرتنا، هذا من قبيلتنا، والتحزب هذا من جماعتنا، هذا من فكرنا. لا، نترك التعصب ونترك التحزب. نترك التعصب ونترك التحزب ونجتحد هذا الجهد بالأمانة والنصيحة، ونقدم أنفسنا لكل المقتضيات صغارها وكبارها. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هكذا صفتهم، كانوا يتشاورون. والله سبحانه وتعالى يحيي الخير لأهل الشر، الذين يستحدون الجهد بالشورى الله سبحانه وتعالى يحيي لهم الخير. نعم، فالأساس الأول، أصول الأول الشورى، ثاني الاجتماعية، نجمع على الحق. ماذا الاجتماعية؟ الاجتماع المسلمون للحق ولو هم قليل، واجتماعهم على الباطل، يعني هذا اجتماعهم على الباطل ولو هم كثيرون، هذا ليس حق. فتراهم مجتمعون ولكن قلوبهم شتى، فاجتماعية القلوب، الألفة والمحبة فيما بينهم، الاجتماعية الأصول الثاني. ولا يكون الاجتماعية ولا يبقى الاجتماعية إلا بعد ما يصغر كل واحد نفسه ويحترم الآخر ولو كان من الجدد. ولو يجتهد رجل يعني جهد قليل ولكن نقبل منه هذا القليل، فيكون الاجتماعي ولا نزجر أحد. إذا يعني خالف الأصول فلا نزجره، وإذا كان المقتضيات يعني الصعوبة فنقدم أنفسنا لهذا، وإذا حدث يعني الخير فننسب هذا إلى إخواننا، هذا بسبب جهد إخواني وهذا بسبب إخلاصهم، وإلا فأنا ليس في الإخلاص وليس في التضحية. فهذه من أصول الاجتماعية، بسبب هذه الأسلوب سيبقى الاجتماعية فيما بيننا، وإذا كانت الاجتماعية موجود فينا فالله سبحانه وتعالى سيؤيد وسينزل من السماء التعيد لنا. فقال وإذا ما بقي الشورى، وإذا ما بقي الشورى يعني على حقيقته وعلى أسلوبه، فأول شيء ستفترق يعني أمر المسلمين، لا يبقى فيهم الاجتماعية. ولأجل ذلك الشيخ إنعام الحسن رحمه الله مرة قال لا يستطيع أحد منا أن يدعي أنه لا يستر منه الخطيئة، بل كلنا خطأون، وقال رسول كلكم خطأون وخير الخطائين التوابون. فلا نستطيع أي واحد منا أن يدعي أنه بريء من الخطيئة، كلنا خطأون. فلا نقول ما صدر مني الخطيئة في هذا الجهد، ولكن إذا كانت قلوبنا مجتمعة وكانت الاجتماعية فيما بيننا وكل واحد فينا العواطف النصيحة للآخرين، فالله سبحانه وتعالى سيستر على عيوبنا وسيعفو عن خطايانا وسيستخدمنا لهذا الجهد. ولكن إذا افترقت القلوب وكل واحد يعني يقول للآخر هذا ليس صحيح وهذا ليس صحيح، وكل واحد يحقر الآخر، ثم الله سبحانه وتعالى سيظهر عيوبنا على الناس حتى هم يحقرون. الأمر الأول الشورى، الأمر الثاني الاجتماعية. لا نريد إلا هذا الجهد، ولا نريد إلا إحياء الدين في العالم، ولا نريد لأنفسنا المناسب، ولا نريد الاستقبال. وأما الأمر الثالث فالإخلاص، ينبغي أن يكون في كل المجتهدين أواتف الإخلاص، مقصودنا فقط الله سبحانه وتعالى والآخرة، لا نريد بهذا الجهد إلا تحصيل مرضات ربنا وإلا الفوز والفلاح في الحياة الأبدية بعد الموت، فلا نريد من هذا الجهد إلا هذا، نموت للإخلاص. لا نريد بهذا الجهد الاقتدار في الدنيا، ولا نريد بهذا الجهد المناسب في الدنيا، بل نريد الآخر، نريد تحصيل مرضات ربنا ونريد الآخرة. لأن لا يوجد الجدال في هذا، المخاصمة لا يوجد المخاصمة في هذا. الله سبحانه وتعالى قادر يرزق هذه العواكف لكل واحد من المجتهدين، لأن خزائنهم الآن لا ينفض، فلا يكون المخاصمة في هذا. وأما المخاصمة فهذا في الدنيا، لأن الدنيا قليل وطلابها كثير، فكل واحد يريد المنصب فيكون المخاصمة. فماذا الدنيا؟ الدنيا حب المال وحب المناسب. رجل يملك الدنيا كلها ولكن لا يحب الدنيا، فهذا الرجل ليس ما دخل فيه الدنيا، فهو ليس من أهل الدنيا. والرجل ليس عنده شيء من أشياء الدنيا ولكن فيه حب الدنيا، فهذا من أهل الدنيا. وماذا الدنيا؟ حب المال، حب المال وحب المناسب. فهؤلاء الذين عندهم حب الدنيا في قلوبهم هم يخربون يعني أمر المسلمين، حق التخريب. المخاصمة في كل المحاكم يعني في الدنيا إما سبب لهذه يعني قضيات، إما حب المال وإما حب المناسب. فنجل الآخرة أمامنا ونجل الله سبحانه وتعالى أمامنا، فإذا كان هذا مقصدنا فلا نجادل ولا يكون لي مخاصمة بين الأحباب. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مرة كان يمشي ووجد في الطريق بعض الناس جالسون، وجاء رجل يعني على الفارس، على فرس، جاء فارس بالملابس المفتخرة وكان يقول: ومن أحق بهذا الأمر منا؟ فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال وجاء في نفسي يقول لهذا الرجل الذي ضربك وأباك إلى هذا الدين بسيفه: أحق بهذا الأمر منك؟ يعني كان للفرس معاوية رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الله بن عمر: ولكن ذكرت الجنة ونعيمها فتركت هذا الأمر، قلت أترك الدنيا لهم. فقال الذين عندهم أمامهم الآخرة والله سبحانه وتعالى لا يكون فيما بينهما المخاصمة والجدال. فحتى لابد من هذه الأصول الثلاثة، أمور الثلاثة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا لإحياء هذا الجهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين أسباب لتعمير هذا الجهد، ولا تجعلنا من ولا يجعلنا من الذين سبب لتخريب هذا الجهد. فقال لنا أن نضحي بهذا الجهد كل التضحية، أي شيء صد في هذا الجهد فنضحي بهذا الشيء، لا نبالي بهذه المناسب ولا نبالي بهذه الأموال، نضحي كل شيء لأجل هذا الجهد ولا نضحي هذا الجهد لهذه الأشياء. سبب للفوز والفلاح في الدارين فقط هذا الجهد على الأسلوب المطلوبة، فلا نضحي لهذا الجهد، لا نضحي هذا الجهد، بل نضحي لهذا الجهد كل شيء. ولأجل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته 23 سنوات قدم من أقاربه من أهل بيته لأجل هذا الجهد. فهذا جعفر وهذا حمزة، جعفر بن عبد طالب وهذا زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه كانوا من عشيرته وضحى بهم لأجل هذا الجهد. وقدم علي رضي الله تعالى عنه، فهكذا كان يضحي بأهل بيته لأجل هذا الجهد. وفي البدر ولما طلبوا للقريش للمبادرة فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم من أقربائه علي وحمزة. فهكذا علمنا هذا الدرس، نضحي بهذا الجهد كل واحد من أقربائنا من عشيرتنا من أموالنا. وقال علينا نجعل علينا أن ننوي إصلاح أنفسنا في هذا الجهد. نحن نستعيد هذا الجهد لإحياء هذا الدين في العالم كله، ولكن أهم شيء إصلاح النفس. فلما نستعيد هذا الجهد وإصلاح النفس بإصلاح النفس فلا نتعثر بالأحوال، لا بالاستقبال ولا بالاستدبار، لا نتعثر بالأحوال الموافقة وغير موافقة. الذي يجعل إصلاح نفسه أمامه، فقال أن الكلب يعني تهرب يعني أمام الغزال وراء الغزال، ولكن الغزال سريع فالكلب لا يستطيع يغلب عليها. فسأل أحد الغزال لماذا هذا لا يغلب عليك، فقال هو يعني يجري لغيره وأنا أجري لنفسي، فلأجل ذلك هو لا يغلب علي. فهكذا لما نستعد هذا الجهد لأنفسنا فلا نتعثر ولا نترك هذا الجهد على أي حال. وقال كل واحد يعرف نفسه، هو يعرف عيوب فيه، هو يعرف يعني نقائصه عيوبه. والذي يحاسب نفسه يوميا ثم يحقر نفسه، وإذا شبت له الأحوال لا يتأثر ولا يقول أنا أستحق هذا. فبالشكر والاستغفار نستقيم في هذا الجهد، نستقيم في هذا الجهد بالشكر والاستغفار. وماذا الشكر؟ على الأعمال الاجتماعية والانفرادية في هذا الجهد، الاهتمام بهذه الأعمال بوقتها، هذا هو الشكر. فنهتم بأعمال الانفرادي ونهتم بأعمال الاجتماعي لوقتها، نعين الأوقات، نعين البرنامج للأذكار الصباحية والمسائية والأعمال الاجتماعية والانفرادية، التعليم الانفرادي، الدواء الانفرادي، نعين الأوقات وثم نهتم بهذه الأعمال في هذه الأوقات. مرة الشيخ سعيد رحمه الله قال رجل عين الوقت لأذكاره الصباحية قبل الفجر، ثم يوما ما قدر لهذا، فعليه أن يكمل الأذكار قبل الظهر، وعليه أن يستغفر على التأخير. يعني كان الوقت المعين قبل الفجر، ولكن غلب عليه أمر فما استطاع أن يكمل قبل الفجر، فعليه أن يكمل قبل الظهر، ولكن عليه أن يستغفر للداخل. وهكذا الأعمال الاجتماعية، يعني الشورى والساعتين والنصف والجولتين، وهكذا الخروج لفراسة أيام بالتعيين الأسبوع، وهكذا الخروج السنوي بالتعيين للشهر، يعني 14 سنويا أو أقل القليل 40 يوما. فهذه الأعمال الاجتماعية والانفرادية الاهتمام بها على وقتها، هذا هو الشكر. لما نشتهي نشتاق نعمل هذه الأعمال، ولما لا نشتاق ثقيل علينا لا نترك الأعمال. عند الشغل عند الفراغ نهتم بالعمل، وهذا هو التدهية. نحن نقول تدهية تدهية تدهية، وماذا معنى التدهية؟ ليس فقط ترك البيت وترك يعني ترك المشاغل، بل الاهتمام بالأعمال في كل الأحوال، والترك النفسانية السد يعني لهذه الأعمال. فإذا جاء وقت العمل نطبق بهذا العمل، هذا هو التدهير. لا نؤخر العمل الوقت، وإذا حدث لنا مشكلة من مشاكل الدنيا فلأجل هذه المشاكل لا نؤخر العمل بل نؤخر هذه الحوائج. قال التدهية ماذا؟ التقديم والتأخير، تقديم الأعمال والتأخير الحوائج، هذا هو التدهير، وهذا هو ما يريد منا ربنا. فلما نقدم الحوائج على الأعمال فقد يفوتنا التدهية. فالتدهية الاهتمام بالأعمال لوقته، ولكن هي الله سبحانه وتعالى سيرزقنا الترقي، ترقي في الهداية والترقي في الصفات، لأن هذا هو المجاهد والترقي بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. على المجاهد الله سبحانه وتعالى يرزق الهداية، فالترقي في الهداية يوميا والترقي مع تعلق ربنا وفكر الآخرة والسعادة للدنيا وهكذا حرقة للأمة، نترقى في هذه الصفات بسبب هذه التدهير. ولما نترقى في هذا فالله سبحانه وتعالى سينشئ فينا الاستعداد لاهتمام بهذه الأعمال في كل الأحوال. رجل تاجر وهو يرى أن الربح في هذه التجارة فيهتم بهذه التجارة في كل الأحوال لأن عنده يقين على هذه التجارة. فهكذا لما يرزقنا الله سبحانه وتعالى اليقين بأن الفوز والفلاح بعد الجهد فلا نترك الأعمال أبدا ولا نؤخر الأعمال الوقت. وثم الله سبحانه وتعالى سيرزقنا الرزق بالسهولة لما نقدم الأعمال للحوائج. الله سبحانه وتعالى على هذه التدهية والمجاهدة سيرزقنا الرزق، رزق كريم بالسهولة، وسيرزقنا أكثر من حاجتنا حتى ننفق للآخرين. وقال ولكن في بداية الأمر الشق والأحوال، وثم على الاستقامة والتضحية الله سبحانه وتعالى سيغير الأحوال من السيء إلى الحسن. ولأجل ذلك واذكروا إذ أنتم قليل مستعذفون في الأرض وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى يذكر يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كنتم قليلون وكنتم تخافون من أهل المكة يغلبون عليكم، وكيف نحن أيدناكم، وكيف رزقناكم من رزق الطيب. فقال إذا اجتحدوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للدنيا 1000 سنة لا يتحسنون من الدنيا ما تحسنوا يعني بعد هذا الجهد 25 سنوات. الله سبحانه وتعالى رزقهم هذا على مجاهدته. 23 سنوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم و2 سنوات لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، بعد هذا 25 سنوات الفتوحات. الله سبحانه وتعالى أفتح لهم الكنوز وأولادهم وأولاد أولادهم أكلوا إلى 1000 سنة. فهكذا الله سبحانه وتعالى يرزق على المجاهد الرزق يعني. وهكذا الله سبحانه وتعالى يكون البيئة، بيئة العافية. وبسبب هذه التدهية الله سبحانه وتعالى يرزق مجتهدين قربه ومعرفته ويجعلهم من مستجابات الدعاء. فإذا كان عندهم أي حاجة يدعون والله سبحانه وتعالى يستجيب لهم. فقال هذا الجهد سبب لإصلاح الدنيا والآخرة، والله سبحانه وتعالى قادر منها على هذا كله على الصحابة. والله سبحانه وتعالى استخدمهم لنشر دينه في العالم، رزقهم الرزق الكريم. فكلما استفادوا الصحابة ليس بطريق التجارة وليس بطريق المزرعة بل بطريق هذا الجهد، واستفادوا من خزائن الله تعالى مباشرة. نعم، وغير أحوالهم وجعل كل واحد منهم مستجابات لدعوتهم. إذا كان عندهم أي مشكلة فبطريق الدعاء كانوا يستفيدون من خزائن الله. فقال هكذا نحن على كل واحد أن يراقب نفسه، كم عندي من هذه الصفات وكم عندي من هذه المجاهدة، ولا نحاسب الآخرين ولا نقول وهذا هكذا وهذا هكذا، لا، بل كل واحد يحاسب نفسه. وقال وعن الرجل إما يترقى وإما ينزل، لا يقف في مكان، إذا وقف في مكان واحد شيئا فشيئا سينزل. فلا بد من الترقي، إما التقدم وإما التأخر. فعلى كل واحد أن يحاسب نفسه بحسب الترقي في هذا الجهد وبحسب المجاهد. ساكت. نعم. وهكذا المجتهدين، كل واحد منا علينا أن نعين الآخر. هذا رأس المال، القدماء رأس المال، كما التاجر عنده رأس المال وهو يحفظ رأس المال، ثم على رأس المال يتحصل الربح، الربح على حفاظة رأس المال، وإذا فاتته رأس المال لا يفوته إلا الربح هكذا. فرأس مالنا ماذا؟ القدماء الذين خرجوا في هذا السبيل، تعرفوا على هذا الجهد، علينا أن نحفظهم. الذين خرجوا للسنة من عامة الناس ومن العلماء، الذين خرجوا لسبعة أشهر، الذين خرجوا لأربعة أشهر، الذين خرجوا لأربعين يوما، هذا رأس مالنا. فقال علينا نحفظ رأس المال، وثم علينا نجتهد على الباقين وندخلهم في هذا الجهد. ولهذا الاجتماعات، ولهذا هذا اجتماع القدماء، كي القدماء يفصلون بعد اليوم، يعاملون مع هذا الجهد معاملة المقصد. فقال هذا رأس مال، علينا نحفظ رأس المال. كما نحن جئنا إلى هذا الميدان ونحن على الجهد، فهكذا الذين ما جاءوا علينا نتفكر لهؤلاء، وهكذا الجدد الذين ما تعرفوا على هذا الجهد نجتهد عليهم. وكيف نحفظ رأس المال؟ إما بالخروج 14 سنويا، وأقل القليل 40 يوما سنويا، وعشرة أيام شهريا، وأقل القليل 3 أيام شهريا، و12 ساعات يوميا، وأقل القليل ساعتين ونصف يوميا. فقال الحفاظ على رأس المال والجهد للجدد لإدخالهم في هذا الجهد. ولكن إذا خرجت من الجهد رأس المال والقدماء والجدد لا يدخلون، فشيئا فشيئا سينتهي الجهد. فلأجل ذلك علينا أن نركز الجهد في مساجدنا، وإذا دخلت الجماعة مسجدنا علينا أن نربي هذه الجماعة هكذا، نقيمها على الجهد ونكون في نصرتهم. الذين يخرجون يعني من قريتنا يعني في هذا السبيل، فعلينا أن نقيمهم على الجهد بعدما هم يرجعون. فهذا حفاظة الجهد على هذا. وهكذا نجتهد على عامة الناس ولخاصتهم، على الطبقات كلها. فليس جهدنا محدود في الطبقات، في الطبقة من الطبقات، كما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس خاصتهم وعامتهم كانوا في هذا الجهد. فهكذا اليوم، فلا بد من حفاظة رأس المال يعني القدماء، وهكذا لا بد من ادخال الجدد في هذا الجهد. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد الذي كان يدخل يعني في دينه كان يستقيم، وما كان يتخلف وما كان يتأخر، فلا يوجد يعني في السيرة التخلف. وثم الترقي، والترقي بسبب تطبيق المقتضيات، كانوا يقدمون أنفسهم لهذه المقتضيات، من مستعد للبدر هؤلاء، من مستعد للأهد هؤلاء، ومن يخرج إلى حمراء الأسد، الذين خرجوا إلى الأهد ولا يخرج غيرهم، حتى على أساس التنهية. فبسبب هذه التنهية الله سبحانه وتعالى رزقهم واستخدمهم لنشر الحق في العالم. فالذي كان يدخل الجهد في زمن الرسول كان يستقيم للجهد، وما كان يتأخر، وكان ما كان يتخلف. وثم الجدد هكذا كانوا يدخلون. فلأجل ذلك في 23 سنوات الله سبحانه وتعالى فصل. وأما في زماننا هذا فيوجد التخلف، الذي يدخل يتأخر، هذا مشكل. فنجتهد على رأس المال لحفاظتهم، ونجتهد على الجدد لإدخالهم في هذا الجهد. وقال نحن جئنا إلى هذا الميدان، ولكن أكثر منا ما جاءوا، أكثر منا ما جاءوا. الذين حضروا الاجتماع عددهم أقل، الذين ما حضروا عددهم أكثر، يمكن 20% حضروا و80% ما حضروا، يعني من عدد القدماء الذين سبق لهم الخروج لسنة أو أربعة أشهر، فعددهم كثير، وما حضروا الاجتماع إلا 20%. فقال الأرض منا إليكم، علينا أن نرجع بهذا الفكر لهؤلاء 80%. نتفكر كيف ندخلهم في هذا الجهد. مستعدون إن شاء الله لهذا؟ نستعد للقدماء كي هم يرجعون إلى هذا الجهد. وهذا الأمر لا ليس على أهل المركز وليس على المشايخ في المركز، بل على أهل المسجد. الأحباب في كل مسجد عليهم أن تفكروا للقدماء في حيهم. يوجد القدماء المتحركون، ويوجد القدماء الذين لا يتحركون. فنتفكر، نجلس ونتفكر لهؤلاء. جماعة المسجد في كل مسجد يتفكر. مساجد يمكن 100 من القدماء وحول. www.attableague.com The Reviver of the